اللهم لا تكشف لنا ستر، ولا تعذب لنا ولد، ولا تعذب بنا ولد، ولا تجوع لنا كبد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم، ومع نرحب بضيفنا الكريم العالم الجليل الأستاذ الدكتور فاضل السام الرأي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بفضيلاتكم ضيفا في قناة الشارقة الفضائية. أهلا بكم. بارك الله. أستاذ دكتور فاضل السامرائي، ندلف مباشرة إلى أسئلة السادة المشاهدين. الأخ عبد الله كان يتساءل عن قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: إنما توعدون لآت بفصل ما عن إن، ويقول إنها وردت متصلة في الذريات في قوله تبارك وتعالى: إنما توعدون لصادق، وفي المرسلات: إنما توعدون لواقع. فالمسائل النحوية لإنما بالفصل والوصل، وهل هذا له دلالة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هذا السؤال هو حقيقة عائد إلى خط المصحف، يعني خط العثمانية. نعم، ليس هو عائد إلى أمر نحوي، لأن هي ما في كل ما ذكر هي اسم إن، يعني اسم موصول، وحقها أن تفصل. يعني إحنا الآن لا نجيز كتابتها بالوصل في مثل هذا، ذيك الكافة نصلها. أما هذه يعني الآن في الخط الحالي نفصلها. نعم. إنما توعدون لآت، إن الذي توعدون لآت، نفصلها. إذن المسألة عائدة إلى خط المصحف هذا أولا، وخط المصحف حسب القاعدة المشهورة لا يقاس عليه، قاعدة لغويا يعني. نعم. نعم. يعني هم يقولون خطان لا يقاس عليهما: خط المصحف وخط العروض. خط العروض يعني يتعلق بالوزن. ما الكتابة الصوتية أقرب يعني. نعم. فإذا يعني ابتداء هو الأمر يعود إلى خط المصحف الذي لا يقاس عليه سواء فصل أم وصل. لكن الملاحظ الغريب يعني في هذه الآيات. نعم. التي ذكرتها كأنما يعني تحس أن الفصل والوصل له غرض بياني، مع أنه الأمر يعني لا يعود إلى الخط. كيف؟ نعم. يعني لو لاحظنا في الأنعام: إنما توعدون لآت، فصل إن عن ما. نعم. يعني بحسب القاعدة. وفي الذاريات: إنما توعدون لصادق، وصل ما بإن. سليم. وكذلك في المرسلات: إنما توعدون لواقع، وصل. الآن لو لاحظنا هذه الآيات: إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين، هنا لم يذكر في الأنعام شيء يتعلق بالآخرة. ما توعدون مفصول عن الواقع، عن الحياة الحادية. يعني عندما تكلم على هذه لم يذكر شيئا متصلا بالآخرة بعدها، وإنما تكلم على الدنيا. وراها: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. إلى أن يقول: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. لم يذكر شيء يتعلق بالآخرة، وإنما فصل ما يوعدون عن واقع الأمر. فصل الدنيا عن الآخرة تماما يعني. فصلها. نعم. بينما في الذاريات وصل الأمر في الآخرة بما يوعدون بأحداث الآخرة، وصلها. يعني لاحظ في الذاريات: إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع، وراها يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون، ذوقوا. الكلام على أحداث الآخرة، وصل الأمر. هذه وصل ما يوعدون بأحداث الآخرة: إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم. إذن كأنما الفصل للفصل بين ما يوعدون وما هم فيه. نعم. بينما هنا الوصل لأحداث ما يوعدون وصله بأحداث الآخرة في الحديث. كذلك في المرسلات لما قال: إنما توعدون لواقع، فإذا رأسا دخل في أحداث الآخرة. نعم. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت إلى أن يستمر، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل. فوصل وصل بأحداث الآخرة، فلما فصل ما يوعدون عن أحداث الآخرة، وما يوعدون هو في الآخرة، لما فصل الأحداث عنها وجاء للدنيا فصل، ولما وصل الأمر بأحداث الآخرة وصل. الله. حتى هو كان أظن السؤال إنما صنعوا كيد ساحر، لماذا وصل. لأن هؤلاء صنعوا، خلاص اتصل الأمر، صنعوا حصل. نعم. يعني الأمر اتصل ووصل ما صنعوا، وليس هنالك يعني وقت بين الإخبار وبين ما سيصنعون في المستقبل. نعم. وإنما صنعوا فوصل. يعني هذه يعني كأنما ظاهرة غريبة، كأنما يعني الكاتب الذي كتب المصحف لاحظ هذه المسألة، والله أعلم يعني في الفصل والوصل، والله أعلم. هذا ممكن أن نعممه على آي القرآن الكريم كلها دكتور فاضل؟ إحنا يعني لاحظنا في لكي لا تذكر يعني في حلقة سليم، يعني أيضا نفس النمط في هذا الشيء لاحظنا. يعني هي في إنما إحنا حقيقة إحنا أكثر من آية كأنما نلحظ فيها هذا الأمر. نعم. يعني مثلا لما قال واعلموا أنما غنمتم، خلاص أنما غنمتم حصل هذا الأمر، غنموا وتكلم عن شيء فعلوه فيصل. فوصل يعني أمور هذه ما الموصولة تختلف عن إنما المؤمنون أخوة الكافة المكفوفة كافة، لكن تختلف. هذه حقها أن تفصل. يعني الآن إحنا لا نسمح بكتابتها موصولة، لا نسمح. ما الكفة المكفوفة هذه توصل مع إنها قولا واحدا طبعاً. يبقى هذه ملاحظة جديرة بالنظر والاعتبار، الوصل للوصل والفصل من أجل الفصل، هذه ملاحظة يعني حقيقة طبعا واحد. لا ما شاء الله فتح الله عليك يعني. ما شاء الله. وكان العربي الذي دونوا المصحف في بدايتهم فهموا، الله أعلم هذه. يعني ما لا نجزم، لكن هذه ملاحظة ظاهرة. يعني لاحظناها في لكيلة عندما وصلوا كلمة على، وعندما وهنا أيضا لاحظناها. طيب دكتور فاضل، معذرة على شكل الاستطراد الجانبي، خط المصحف هذا ألم يجري على سنن العربية وقتها؟ في وقتها كان يجري. في وقتها هو خط لم يبتدعوه، وإنما هو هكذا كانوا يكتبون. هذا كان الطبيعي وأن ذاك يعني طبعا. إذن اللغة تطورت كتبا خاصة الإملاء. نعم، هو كان في ذلك الوقت في بداية يعني تطور، لم يستقر بصورة نهائية، وإنما هنالك بداية استقرار كأنما حصل، لكن لم يستقر فيما بعد زمن الخليل أو كذا بدأ الاستقرار. نعم. يعني لا يجوز لنا الآن أن نكتب الصلوه والزكوه والسماوات بدون ألف، لا يجوز مطلقا. هذه كانت تكتب في وقتها. نعم، وهذه مدونة في المصحف هكذا يعني. أستاذ دكتور فاضل السمرائي، في سورة الأنعام الآية 95 يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. لماذا استخدم الفعل يخرج مع الحي ومخرج مع الميت هذه الصيغة؟ هذا السؤال أظن هو من أوائل ما ورد قبل سنوات. نعم، في بعيدة. فما راح نفيض فيه يعني إفاضة كبيرة لأنه سبق أن تكلمنا، لكن ملاحظ أنه من طبعا إحنا عندنا قاعدة في اللغة أن الاسم يدل على الثبوت والدوام، والفعل يدل على التجدد والحركة. سليم. قاعدة. فنلاحظ لما عندما قال أن يعني إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي، أبرز صفات الحي هو الحركة، صح؟ فاستعمل له الفعل اللي هو دال على الحركة أصلا، وأبرز صفات الميت هو الهمود والثبوت على حالة واحدة. يا الله قال ومخرج الميت من الحي. يا الله. فاستعمل مع الحي الفعل الدال على الحركة والنشاط تجدد ومع الميت استعمل. يعني يمكن تسألني سؤال، طيب تقول لي زين هو هذا اختلفت المسألة في آية آل عمران قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. بالضبط. طيب وهذا استعمل الفعل، لا الفرق يعني واضح في السياقين. السياق آل عمران هي في التغييرات أصلا، يعني هي كلها في التغييرات اللي يفعلها ربنا في الأحداث التي تتجدد، يعني ابتداء يعني قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، أحداث متضادة يعني هي متجددة، لم يجعلها تعز من تشاء تذل من تشاء، تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل، هي كلها في أحداث تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، كلها هي في التغييرات التي يجريها، ليست في الثبات، في التغييرات اللي يجري ربنا في هذا العالم. بينما ذيك لا، ابتداء هي في صفات الله، يعني تبدأ بقوله تعالى إن الله فالق، اسم سليم، إن الله يفلق طبعا يفلق. فابتداء هو يذكر ربنا صفات الله سبحانه وتعالى، إن الله فالق الحب والنوى، ذيك في التغييرات أصلا تولج تخرج كذا كلها، بينما هذا لا في صفاته، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج ذلكم الله فالق الإصباح فالق. وجعل الليل سكنا، غريب يعني، يعني لاحظ يمكن أيضا يمكن هذه أثير في السابق، وربنا قال فالق الإصباح ثم قال وجعل الليل سكنا، يعني الإصباح جعله بالاسم مثل فالق الحب والنوى، بينما الليل جعل بالفعل. نعم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، يعني يعني واحد يسأل يقول لك ما الفرق بين الإصباح والليل؟ لماذا يعني فالق الإصباح وجعل الليل سكنا؟ لماذا هذا اسم الفعل؟ كله ممكن نقول، ممكن نقول فلق الإصباح كما قال جعل الليل، أو وجاعل كما قال فالق، ما الفرق بينهما؟ سليم، لا هو الفرق طبعا ظاهر. لماذا؟ لأن هو فالق الإصباح لم يقيده بمنتفع بأحد، الإصباح هكذا يعني لم يقيده بشيء واحد يستفيد منه، بينما عندما قال جعل الليل سكنا قيده بمنتفع بمن يسكن بوظيفة محددة السكن، يعني إذا لم يكن هنالك من يسكن فليس سكنا لشيء، لمن يسكن؟ إذا لم يكن هنالك من يسكن أو ما يسكن فالليل يكون سكنا لمن؟ لا شيء، خلاص إذا ليس سكنا تنتفي الصفة، تنتفي الصفة. والشمس والقمر حسبان، إذا لم يكن من يحسب فإذن كيف يكون حسبان؟ مو حسبان لمن يحسب سليم، فإذا لم يحسب إذن اختلف. فالق الإصباح لم يقيده بأحد، إذن سواء هنالك من ينتفع أو لم ينتفع، سواء كان هنالك أحد أم لم يكن أحد في حياة أو ليس هنالك حياة أصلا، فالق الإصباح لكن جعل ليس كذلك، لا ليس كذلك، لا بد هنالك من يسكن حتى يكون سكن، ولا بد هنالك من يحسب حتى يكون هنالك الشمس والقمر حسبان. إذن فالق الإصباح أثبت، يعني ولذلك لم يقل جاعل الليل سكن. طبعا الآن لو لاحظنا أي الأثبت، أي الأدوم، فالق الإصباح ولا جعل الليل سكنا؟ فالق الإصباح طبعا قطعا، لأن هذه مقيدة، هذه يعني لو جاءت أحداث الفتك والتدمير الآن وفتكت الأحياء كلها وفالق الإصباح مستمر، لكن عند ذلك تنتفي كون جعل الليل سكنا؟ أي مستحيل، راح تنتفي صح. صح. والشمس والقمر حسبانا ستنتفي سليم، إذن تلك أثبت صح، إذن جعل لحظة يعني عجيبة في الدقة في الاختيار سبحان الله، فاختار فالق الإصباح بالاسمية الدالة على الثبوت لأن هذه مستمرة، وجعل بالفعلية، لا جعل بالفعلية أنها منتفع، هناك من ينتفع، لأنها قد تنتفي أصلا الصفة تثب، وهنا أيضا وهنا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، نفس الشيء. طب دكتور فضل، أليست هنالك قاعدة عامة توضح لنا لمسة بيانية محددة؟ يعني الآيتان التي تفضلت بهما الآن في آية آل عمران، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهنا يخرج ومخرج بتغير، ليست هنالك قاعدة بيانية محددة تضمن لنا هذا النوع وإظهاره لكل من يقرأ أو يسمع؟ هو السياق الذي هو في أي شيء، يعني ربنا مرة يصف نفسه عالم، ومرة عليم، مرة علام، مرة علام، ومرة يعلم بالفعل سليم، نشوف يعني إن الله يعلم ما أنت راح تقول لي يعني هذا الصفة تدل على الثبوت، لا، مو هي السياق على شيء يتكلم، يعني تأتي عالم ولا يصح علام، مثلا ربنا لا يستعمل كلمة عالم إلا مع الغيب، مع المفرد عالم الغيب، لكن علام ما يستعملها إلا مع الجمع علام الغيوب. لا يمكن يعني، إذن هو السياق الذي ترد فيه يعني هو الذي يحدد ماذا يريد، يعني السياق في أي شيء، هل هو في التجدد والتغييرات يأتي بالفعل، هل هو في الثبوت خلاص يأتي بال، لما يكون السياق في التغييرات يأتي بالفعل، لما يكون في الثبوت يأتي بالاسم. إذن يعني ضرب من المستحيل أن نفهم آية قرآنية بعيدا عن سياقها وبعيدا عن الأسلوب الذي وردت فيه أيضا، يعني لا بد أن تضعها في سياقها، لا بد، وهذا هو الكلام. ربما تكون هذه فكرة النظم التي تكلم عنها عبد القاهر الجرجاني، يعني النظم في الآية القرآن الكريم، كيف أحكمه الله سبحانه وتعالى يعني. ولذلك الكلمة لا تصف بأنها بليغة، لأن البلاغ يوصف للكلام، توصف بأنها فصيحة الكلمة، طبعا الكلمة فصيحة، ممكن نقول فصيحة أو غير فصيحة، الكلمة لا يمكن أن تقال بليغة، الكلمة بلاغتها عندما تضعها في كلام، في سياق. عند ذلك اختيارك لهذه الكلمة هو الذي يحدد أنها بليغة أو غير بليغة. طيب معذرة دكتور فضل، الناحية شخصية إلى حد ما، يعني هل تأذن لي كيف تصل إلى هذه الأحكام حضرتك؟ هل بجمع جميع الآيات وعملية استقراء للآيات والسياقات التي وردت فيها الكلمة ثم استخلاص نتائج، مثلا ملاحظة التركيب العام في القرآن الكريم، ملاحظة سنن العربية في قواعدها ولمساتها البينة وبلاغتها مثلا؟ أنا متصور الأمر ضخم على فكرة، يحتاج إلى حقيقة علم غزير وقراءة واسعة وبصر غير عادي. يعني هو يعني لا بد أن نعرف قواعد اللغة العربية، الأحكام هاي أساس، أمر الأساس، لا بد أننا عندما نتكلم ألا نخرج عن قواعد اللغة والأحكام العامة، هذا أساس، لأن القرآن لسان عربي، كلام عربي، إذن لا بد أن نعرف الأحكام، وعند ذلك هنالك أوجه جواز في الأحكام وهنالك أوجه اختيارات، هذا ننظر فيها ونضعها في سياقها، ولا بد أن ننظر في يعني استعمالات القرآن، لأن القرآن له خصوصيات في الاستعمال، يعني هو يختار، والقدامى حتى لاحظوا خصوصيات، مثلا القدامى قالوا لنا أنه القرآن يستعمل الرياح في الخير والريح في الشر، خصوصيات يعني موجودة. هذا استقراء في القرآن الكريم كاملا، كل الريح في الشر والرياح في الخير، سبحان الله، ريح ورياح يعني. نعم يعني إلا شوف، لاحظ إلا في موطن واحد قال بريح طيبة ثم قال جاءتها ريح عاصف، الله أكبر، وجاءه الموج من كل مكان، أبدا. نعم. يعني هم يعني هنالك في القرآن خصوصيات، وهناك ينبغي أن ننظر في النظر في كيف يستعمل القرآن هذه الكلمة في نظائرها في القرآن، في سياقاتها. يعني يستعمل الجوع للمجاعة، المسغبة حال الطارئ، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. نعم يعني القرآن مثلا يستعمل أوصال الأمور المادية، ما يستعملها المعنوية، يستعمل وصال الأمور المعنوية، هذا يعني قطع عام. لاحظ هو أصلا مرة واحدة قال وأوصاني بالصلاة لكن أتبعها والزكاة مادية، لم يستعمل أوصى في أمر المعنوي، لم يستعملها أصلا. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، إن الله اصطفى لكم الدين، اصطفى، نعم، لكم الدين، أمور معنوية دينية يعني دين. لاحظ، لكن يوصيكم الله، يوصيكم طبعا من أوصى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ ميراث، هذا مواريث، يوصي ماديات، ماديات. طيب هل على هذه الشاكلة نقيس في سورة الكهف مثلا، حينما قال خضر الرجل الصالح لسيدنا موسى فأراد ربك ثلاث بثلاث مواقف، مع السفينة قال فأردت أن أعيبها، ومع الغلام قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، ومع الجدار والأموال قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، لماذا فأردت فأردنا؟ هو أيضا هذا السؤال يمكن أكثر من مرة أثير في هذه أيضا يمكن مرة أفضنا فيه، لكن الآن لا بأس من إطلاله، لا نفيض فيه كثيرا، لكن نذكر يعني نذكر بما سبق أن أجبنا. نعم. لاحظ إحنا في القرآن هنالك خط عام أن ربنا سبحانه وتعالى لا ينسب الشر إلى نفسه مطلقا، لا ينسب الخير إلى نفسه، لا ينسب السوء إلى نفسه. يعني لو لاحظت يعني قد النعمة ينسبوها إليه، قد أنعم الله علي وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض، وإذا أنعمنا على الإنسان وإذا مسه الشر، ما قال مسسناه بالشر، كان يئوسا، أنعمنا يعني هو نسب النعمة إلى نفسه، يقول وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر، ما قال مسسناه بالشر، ما قال مثل أنعمنا مثلا، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، الرشد له إلى نفسه أم أراد بهم، لكن الشر قال أريد يعني مجهول. مجهول، والبناء على المجهول عام يعني لا. لا يحدد بشيء، ولكن الله لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، زينه نعم، لكن قال زين للناس حب الشهوات، ما قال زين مثل هذا الإيمان، قال وكره إليكم الكفر والفسوق، كره هذا أمر حسن، تكريه الكفر هذا صح. نقف عند الدلالة اللفظية فقط للفعل يعني يعني لاحظ يعني لو لاحظوا هذا الملاحظة أيضا قديمة سجلها القدامى، أنه يقول لك لو نظرت في قوله تعالى آتيناهم الكتاب وأوتوا الكتاب، لكان في كل مرة يمدح يقول آتيناهم، وكل مرة ذم يقول أوتوا، قطعا بالقرآن، كل القرآن هذا القدامى لاحظوها وأوتوا به متشابها، لا في آتيناهم الكتاب، آتيناهم الكتاب يعني مثل الذين حملوا التوراة، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وكل آتيناهم الكتاب هو يعني يمدح حسب ما يقول، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يعرفونه يعني. هم لاحظوا هذه الملاحظة، وهذه ملاحظة قديمة طبعا، ليست جديدة. القرآن ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني. أيضا هذا في هذا نفس راح ترجع للنفس. طب هنا بقى فأردت فأردنا فأراد ربك، فلو نطبق القاعدة التي ذكرها القدامى على هذه المسألة، هو السفينة قال فأردت أن أعيبها، والقرآن والله سبحانه وتعالى لا ينسب العيد إلى نفسه. يا سلام. لا ينسب تأدبا يعني. هو سيدنا إبراهيم لما قال الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت ما قال أمرضني، ما قال أمرضني فهو يشفين، الذي خلقني، لاحظ كلها، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت، لم يقل إذا أمرضني فهو يشفين، قاعدة. فإذا لو أخذنا هذا فأردت أن أعيبها واضح، لأن القرآن يعني تأدبا، الخضر تأدبا مع الله لا يا سلام، لا ينسب يعني يقول فنسبها إلى نفسه، بينما الثانية فأردنا أن يبدلهما ربهما. هذه فيها جانبان، جانب خير وجانب شر. في الظاهر جانب الشر أن يقتل النفس الزكية بغير نفس، كما قال له موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس. وهذا جانب يعني إحنا الآن كيف نقيس عليه شر ولا خير، أن تقتل النفس الزكية بغير نفس جانب سوء، هذا جانب شر. نعم. هذا جانب، وإبدال خيرا منه هذا خير، إذا صار بها مشترك، صار فيها جانب قتل نفس من غير نفس من غير سبب. نعم. وإبدال إذن مشترك صار فيها سليم، قال فأردنا يعني نسب الشر إلى نفسه والخير إلى الله، والخير إلى الله سبحانه وتعالى. فأردنا أن يبدلهما ربهما، ولم يقل على التعظيم مثلا، فأردنا نحن الخضر مثلا أن يبدلهما ربهما خيرا. لا. بينما يلحظ هذا الجدار هو كله خير، ناس يتيمين في المدينة وتحت كنز، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، كله خير ليس فيه جانب سوء، فأسنده إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيك دكتور فاضل. في قوله تبارك وتعالى لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. اسم المصدر واسم الآلة، لماذا هاتان الصيغتان تحديدا؟ هو أين المصدر وأين الآلة؟ هو أصلا ليس هنالك مصدر ولا آلة، ليست الشرعة اسم مصدر منهاج. ولا المنهاج اسم آلة هنا. الشرعة أصلا هي الشرعة في اللغة هي الطريق الموصل إلى الماء. الطريق الموصل إلى الماء، إلى الماء. إلى مورد الماء، هذا تحديدا يعني. والشريعة هي الماء. هي الماء يعني في العرب الشريعة، حتى الآن يسموه إحنا عندنا في عامية العراق الشريعة. ما نزل يعني للشريعة الماء، نزل للشريعة يعني الماء، مورد الماء. والعرب لا تسمي الشريعة إلا يكون مورد لا ينقطع، ماء لا ينقطع، هذه الشريعة. هذه الشريعة. وسبب التسمية بهذا الشيء أن معذرة نتوقف لهذا الاتصال الهاتفي. أستاذ حبيب من السعودية، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم أستاذ حميد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مساء النور. كيف الأحوال جناب الدكتور؟ مع حضرتك دكتور، مرحبا. ممكن أتفضل؟ ممكن نسأل سؤال؟ طبعا ممكن، أتفضل. في الآية الشريفة لا يمسه إلا المطهرون. نعم. صوت شو أستاذ حميد، علي الصوت شو. نعم. لماذا الله اختار كلمة المطهرون؟ نعم، لماذا كلمة المطهرون في قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون؟ طيب نطلب يعني تضبيط مسألة الصوت. هنالك اتصال هاتفي آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، الأخت بدور من سوريا، السلام عليكم. ألو، ألو، الأخت بدور من سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أريد أسأل الدكتور فاضل السامرائي. نعم. إنه أحيانا يقول يعني إنه الله سبحانه وتعالى لم ينسب إلى نفسه يعني السوء أبدا. نعم. ولكن نرى إنه في بعض المواضع من القرآن إنه يعني أحيانا مثلا سورة طه قال ولقد فتنا قومك من بعدك. نعم. يعني وفي مواضع ثانية بس لم تحضرني الآن، يعني ما تصورت إنه يلقط معي الخط. نعم. إيه، فلماذا يعني هذه الفتنة نسبت يعني لرب العالمين؟ طيب ده سؤال في صميم الموضوع يعني. بارك الله فيك. من سوريا إلى البحرين أستاذ محمد، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مساء النور. بغيت أسأل الحقيقة فضيلة الدكتور عن الآية الكريمة، يقول الله سبحانه وتعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فمعنى الاستنقاذ ووضعها في سياق الآية الكريمة يعني الدلالة ما هي؟ طيب، شكرا، بارك الله فيك، شكرا لك. إلى الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام، تحياتنا من الجزائر. نتعرف على حضرتك ومرحبا بكم بالجزائر. يحيى دلاوي من الجزائر. مرحبا أستاذ يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. نعم. هذا في سورة الأنعام. نعم. أما في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. نعم. سؤالي يا فضيلة الأستاذ، لماذا قدم الآباء عن الأبناء في الأنعام ثم أخر الآباء عن الأبناء في الإسراء؟ نعم. سؤالي الثاني، بعدما أمر النمرود بن كنعان ملك العراق بتنفيذ الإعدام حرقا في خليل الرحمن إبراهيم، أمرت المحكمة السماوية بالإفراج تحت قوله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لماذا قوله كوني بردا وسلاما مع أن القياس يقتضي أن يقول القرآن الكريم كوني سلاما؟ لماذا يا نار هكذا بالرفع مع أن المنادى يكون منصوبا إذا سبق بأدوات النداء. يقول علماء التفسير في هذه الآية: يا نار ما من نار في هذا اليوم أنضجت أو طهت طعاما، لأن كل نار على وجه الأرض ظنت أن أمر الله موجه إليها هي. نعم. وأن الطير كانت لا تحلق إطلاقا في سماء تلك المنطقة من شدة حرارتها. نعم. فلماذا كان لفظ نار هكذا نكرة وليس معرفة، مع أن مكان التنفيذ كان معلوما؟ لماذا لم تعرف النار المقصودة في سياق القرآن؟ أما لي أن يتسع صدركما وأكون بردا وسلاما عليكما لآخر سؤال طبعا. لماذا كل مشاكل النساء في القرآن الكريم عولجت بلفظ واحد هو كما يلي: خاء ألف فاء خافة، وإليكما ما يلي: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، وهكذا. فحبذا لو تكرم علينا الأستاذ وأتحفنا بإجاباته، ومعذرة ثانية، وإلى اللقاء. بارك الله فيك أخي يحيى، شكرا لك. من الجزائر إلى تونس أستاذ علي، السلام عليكم. ألو ألو أستاذ علي، أستاذ علي، ألو ألو ألو أيوة أستاذ علي من تونس، تفضل. لا من تونس، أنا من مصر. تفضل يا أستاذ علي، معاك الحسين حميد من مصر. من مصر؟ أيوة، بعد من مصر أستاذ محمد. من؟ الحسين حميد من مصر. يا مرحبا أستاذنا الجليل، أهلا وسهلا. بستأذن سعادتك بس بوجه شكري لدكتور فاضل السمرائي ولسعادتك. الله يبارك فيك. وهكذا أنتم أهل سمراء، أهل فضل وأهل علم. الله يبارك فيك. ولقد كان يوجد عالم خطيب مفوه سامرائي يحرض الأمة قبل الحرب على العراق ويستل سيفه على المنبر، ولكن للأسف جاءت النتائج بما كان وما حدث أمامنا. فأنتم أهل العلم الواسع والموسوعة الكبرى في بحر القرآن الخضم، ولا يقل شيئا ولا شأنا الأستاذ مقدم البرنامج. واسمح لي أنزل الناس منازلهم، فلأول مرة الإنسان يهتم بمقدم البرنامج بمثل اهتمامه بالمجيب عن السؤال. فالأستاذ مقدم البرنامج الأستاذ محمد خالد، حيث هو الركن الركين بلاغة واستشهادا وحفظا للقرآن الكريم وبعد، فلي تعليق وسؤال. بارك الله فضل. أما التعليق فلتأذنوا لي يا سادة، قد قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فإن البر هنا ليأذن لي أستاذي الجليل يشمل الجو، لأنه لا بر بدون جو، وحسب تقسيم علماء الفيزياء من درجات أربع لهذه الطبقات، وأرجو أن أكون قد أصبت. أما السؤال فلتأذن لي أستاذي، قال تعالى في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما. وقال تعالى في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السؤال: لما بالخفض في سورة البقرة وبزيادة فلهم أجرهم عند ربهم، أما في المائدة فبرفع الصابئون وبدون فلهم أجرهم؟ أكرر شكري وتحيتي إليكم، وأكثر الله من أمثالكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ونحن نشكرك على هذه اللغة الطيبة والاهتمام بها يعني. والدكتور فاضل يشكرك بالقطع على ما توجهت به له، وزاده الله علما على علم إن شاء الله. لا نحن يعني أجيب على ولقد فتنا بالضبط، هذا شر يقول تقول. الفتنة هي ابتلاء، والابتلاء هو ربنا خلق الموت والحياة للابتلاء. يعني سبحانه وتعالى في سورة الإنسان قال أما الإنسان إذا ما ابتلاه، لا مو فقط يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. هذا غرض، هو الغرض الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. وقال لتبلون في أموالكم. إذن الابتلاء هو مراد من أصلا مراد لهذا البشر أصلا، يعني من أغراض الخلقة. نعم. الابتلاء هذا أمر. الأمر الآخر أحب أقول شيء، هو المطلوب الخير العام، يعني وليس الخير الفردي هكذا. نعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال مرات قال زينا لهم أعمالهم في فرعون، لكن لم يقل مرة زينا لهم سوء أعمالهم، يقول في لا مطلقا، هو يقول زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، زينا لهم، لكن لم يقل مرة سوء أعمالهم مطلقا، يقول زين له سوء عمله، يبنيه للمجهول، أفمن زين له سوء عمله، لا ينسب السوء إلى نفسه، لكن فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، هذا خير عام أن يملي للكافرين ثم يأخذهم، لأن لو بقي هكذا الظالمين ذكر أنهم أيضا يعني أهلكهم وكأين، هذا من الخير العام، ليس من الخير العام أن يترك الظالمين يفعلون ما يشاءون يقتلون، لا هذا من الخير، إذا استأصلهم وأخذهم وعاقبهم فهذا من الخير العام. ثم هنالك أمر في العقيدة، أنه في القرآن الكريم يريد يعلمنا أن كل الأمر هو من الله، من الخير والشر هو مقدر من الله سبحانه وتعالى، فهذا حتى يقيم العقيدة الصحيحة لنا، أنه لو كان كل خير يعني راح يفضي إلى عقيدة غير سليمة كما فعل ناس، أنه يجعل هنالك إلهين، إله للخير وإله للشر، وهذا كانت عقيدة، فالقرآن يقيم لنا العقيدة أحيانا فيبين لنا هذه الأمور أنها هي منه سبحانه وتعالى، يعني هو يقول زينا لهم أعمالهم، لكن كلمة سوء ينزهها عن نفسه، يقول فتناهم وقل بلوناهم وبلوناهم بالحسنات والسيئات، بلوناهم يعني اختبرناهم، وهو مراد من مراد الله، والفتنة هي مراد من مراد الله سبحانه وتعالى في الخلق. نعم بارك الله فيكم. حتى زين للناس حب الشهوات، كذا جاء الفعل المبني المجهول، لأنه فيه إلى حد فيه. ما نعم. نأتي للشرعة. نعم. الشرعة هي المورد الماء. نعم. الذهبي. والماء الكثير. الذي لا ينقطع. نعم الذي لا ينقطع، وسميت يعني الدين الشريعة لأنه الماء به سبب الحياة الفانية، والشريعة هي سبب الحياة الباقية. الماء ربط الحس بالمعنوي إسقاط. نعم. دلالي على الناحيتين. فالماء للري والتطهر. الماء والشريعة للري والتطهر، ويطهركم تطهيرا. إذن يعني الربط بينهما أن هذه سبب للحياة كما أن الماء سبب الحياة، وأنها للري والتطهر كما أن الماء للري والتطهر. أما المنهاج يعني صيغة مفعال هي لا تختص بالآلة، صيغة مفعال قد تكون مبالغة مثل مطعان ومهذار، قد يكون آلة، قد يكون بمعنى المصدر كالميثاق، قد يكون موضع كالمرصاد، إن ربك بالمرصاد هو الطريق، طريق الرصد، مكان الرصد. نعم. صيغة مفعال لا تختص بالآلة. الميقات، الميقات الوقت المضروب للشيء، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، لا فتم ميقات ربه 40 ليلة. نعم. فتم مواقيت الحج، الميقات، ميقات الحج المكان الذي يضرب للحج يسمون ميقات. إذن المنهاج هو في الحقيقة مكان، موضع، وليس اسم آلة. اسم آلة منهاج. المنهاج هو الطريق المستقيم، الطريق الواضح المستقيم. كلمة نهج هو الطريق الواضح، والنهج ونهج يعني سار على الطريق الواضح. الواضح إذن المنهاج هو الطريق الواضح المستقيم. هذا غير السبيل مثلا، غير السبيل ليس سبيلي، ليس بالضرورة أن يكون بهذا الشكل. الطريق الواضح بهذا الشرط، نعم، المستقيم. فلما قال لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، إذن الشرعة ما فيها سبب الحياة الباقية والتطهر، والمنهاج هو الطريق المستقيم الموصل إليها وإلى الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن ليس مصدرا وليس اسم آلة. طيب الأستاذ علي بن الكويت كان يتساءل عن تفسير قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإنما يوفى الصابرون، إنما هي ليست وإنما أصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا المفسرين يفسروها يعني أحد تفسيرين، وأظنهم المعنيين مرادان. يعني قال إما أن الأجر يصب عليهم صبا بغير يعني بغير حساب، مبالغة في كثرة الأجر، يعني يصب الأجر بغير حساب، نعم، كثير يعني، أو أن الصابرين يصب عليه الأجر ولا يحاسبون. كيف يعني يصب عليهم الأجر ولا يحاسبون أساسا يوم القيامة؟ هذا يفسرون أنه الصابر يؤجر من دون أن يحاسب الصابر. طبعا لأن كلمة بغير حساب هل هي للصابر أو للأجر؟ هذا سؤال وجيهي. هذا ولذلك للأجر المحتمل أن يكون أيضا للصابر، بحيث المعنى إنما يوفى الصابرون بغير حساب أو الأجر أجرهم. ممكن الأجر بغير حساب، ويمكن يكون الصابرون بغير حساب. يحتمل هو التعبير في اللغة، يحتمل هنا يحتمل أن الأجر يعطون بغير حساب، نعم، ويحتمل أنهم هم لا يحاسبون لكثرة ما صبروا عليه من الأشياء والأمور يعني. فربنا سبحانه وتعالى والصابر الله سبحانه وتعالى يسقط عنا الأجور على بقدر ما يصبر، نعم، يتجاوز عنه ويدخله بغير حساب. ربنا الرسول خبرنا أنه 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، نعم. فكلمة بغير حساب هي يعني على ماذا تعود؟ هل هو تعود على الأجر؟ هل الأجر بغير حساب يعني يصب عليهم صبا، أو على الصابرين يؤجرون من دون أن يحاسبوا؟ المفسرين يحتمل الأمرين، قالوا هذا يحتمل وهذا يحتمل، والله أعلم. ويمكن أن يرادا معا، ربنا يصب عليهم الأجر صبا كثيرا ومن غير أن يحاسبوا، يعني يؤتون الحالتين. يعني ليست هنا قرينة أو دلالة سياقية محددة ترجح أحد، ولذلك المفسرين جعلوا احتمالات. وهنا إنما كفى مكفوف، طبعا ليست إنما المنصورة التي تحدثنا عنها في بداية هذه الحلقة. طيب أستاذ دكتور فاضل السمرائي، في قوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن إلى آخر الآيات الكريمة، هنا جاء بالجمع الوالدات وجاء بالإفراد المولود له، لماذا الجمع والإفراد هذا؟ هو الحقيقة هنالك أكثر من سؤال، وهذا أحد الأسئلة. لأن لما قال والوالدات ما قال والوالد وعلى الوالد، لأن ما يقابل الوالدات هو الوالد إذا أراد يفرد. سليم. يعني هنا قال والدات لكن لم يقل الوالد، قال المولود له. المولود له، هذا السؤال أيضا، نعم، يعني إضافة إلى ما سألت. هناك يمكن سؤال آخر، هو لماذا فرق أولا؟ لماذا قال مرة الوالدات ومرة قال المولود له؟ لم يجعل الوالدات والوالد أو الوالدين أو أراد أن يقول لنا يعني حكما أن قال وعلى المولود له، أن المولود هو للآباء، مولود له، هو الولد ينتسب للأب فهو له وليس للأم. الولد للأب. سليم. إذن هو مولود له، ولد له، وليس للوالدة. لا ليس للوالدة، الوالدة ولدت، نعم، الوالدة ولدت، لكن المولود هو للأب. طيب هذا إذن المولود له، إذن هذا المولود له، مع أنه مولود لها أيضا يعني. لا لا لا لا لا حكما هو للآباء ينتسب للأب، والأب هو المسؤول عن إعالته وهو ينتسب إليه وهو الذي يتكفله وهو الذي يرجع إليه، والحضانة إذا طبعا. يا سلام. لا ليس ليس ليس ليس مولود لها. فيصبح مولودا لها. لا له هو، ليس ليس لها. نعم. ينتسب إليه أصلا هو. يعني. نعم. إذن هو ليس مولودا لها، هو مولود له. قصرا. لا مولود له. قصرا هذا. هو لمن ينتسب؟ من من من المسؤول عنه؟ الوالد. من الذي يتكفل؟ إذا انتهت الحضانة كذا من يكون الكحر الأب؟ إذا هو مولود له. نعم. إذا من من حيث الحكم الشرعي هو مولود له. هذه ولدت هي والدة لكن ذاك مولود له. نعم. هذا أمر. الأمر الآخر المحتمل أن يكون للمولود له أكثر من زوجة. طبعا. أخذن والدات. إذن قد يكون والدات ومولود له. الله الله مع التعددية. آه طبعا. صح. يعني والدات مع مولود صح. له. وهنا خاصة بأسرة واحدة طبعًا. أيضا. طبعا. تلاحظ. فهذا. قلت شو الوالدة. لا لا لا ليس بالضرورة. لأن قد يكون أكثر من واحد. لأن المهم مولود له هو الحكم على المولود له. صح. الوالدات خلص. ثم لاحظ أنه ما قال وعلى الوالدات أن يرضعن كما قال وعلى المولود له رزقهن. قال والوالدات يرضعن أولادهن. بينما قال وعلى المولود له رزقهن. لم يقل وعلى الوالدات أن يرضعن أولادهن. لأن لسنا مكلفات بإرضاع الولد. سليم. لسنا مكلفاتهن. يعني الوالدة ممكن أنها ما ترضع الابنة. يجيب لها واحدة ترضع. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. صح. إذن هي ليست مكلفة بإرضاع الولد. شرعا. لا. أن يأتي بمرضعة ممكن إذا بعض الفقهاء يقول يدفع لها أجر خلاص على الرضاعة يعني. خلاص يدفع لها أجر لكن ليست مكلفة. ولذلك لاحظ التعبير قال والوالدات يرضعن أولادهن لكن قال وعلى المولود له هناك إلزام. ها ليست إلزام لم يقل وعلى الوالدات. هذا حق يعني تغفل عنه كثير من نسائنا اليوم يعني لاحظ التعبير ليست يعني مسألة في غاية يجمع البيان والحكم والشرعي يعني كل يجمعها بارك الله فيك. أستاذ دكتور فاضل السبرائي في قوله تبارك وتعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وفي سورة عبس يقول تبارك وتعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأسئلة حقيقة طويلة ولذلك حتى لا نضيع وقت البرنامج هذا في الأسئلة نود من فضيلتكم إلقاء الضوء وإظهار اللمسات البيانية الاتفاقات والاختلافات بين الآيتين الكريمتين. هو أيضا هذا السؤال من السؤال الأسئلة التي سبق أن مرت وتكلمنا فيه من زمن طويل ويمكن أكثر من مرة. لاحظ التقديم والتأخير أولا يعني فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه بدأ بالأخ والأم والأب والصاحبة وآخر شيء الأبناء وبنيه وبني. بينما في آية المعارج بدأ بالعذاب يومئذ ببنيه بدأ به يعني صار على نمط آخر سليم. وصاحبته وأخيه وفصيلته ولم يذكر الأم والأب في آية المعارج بينما في آية عبس ذكر ذكر. أما الله أعلم الأولى في آية الفرار يعني قبل الحساب قال العذاب فإذا جاءت الصاخة نعم. يوم القيامة نعم. الآن مشهد فرار هذا أن يخلو يوم القيامة أن يخلو الواحد إلى نفسه. والفرار عادة الآن لو أخذنا الفرار يبدأ من الأبعد وينتهي بالأقرب. ولا كيف الفرار يفر من الأقرب أولا ثم يلتصق بالأبعد يفر من الأبعد وينتهي ويلتصق بالأقرب آخر من يفر منه سليم. إذن يبدأ بالأبعد صح زين. الآن أبعد المذكورين هو الأخ لاحظ أخيه وأمه وأبيه وصاحبته. لماذا؟ لأن أحيانا الإنسان لا يرى أخاه أشهر صح، وقد يكون حتى في موضع واحد صح. إذن هو يبدأ هذا، والأم والأب بدأ بالفرار من الأم. لماذا؟ لأن الأم لا تستطيع أن على الدفع تدفع عنه ولا تنفعه، الأب هو الذي يستطيع. أنت يعني الواحد عندما يستنصر لا يستنصر بأمه، قد أبوه ينصره صح. ويعني هو أعرابي بشر بمولوده، قال والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. إذا تنصر تبكي صية ثانية هذه وبرها سرقة، نصرها بكاء، الله أكبر، ونصرها نصرها بكاء، يعني إذا تنصر الصية تبكي، وإذا تتبر تأخذ من مال زوجتي تعطيني. نعم هذا ال... نعم. فلاحظ، فإذا مشهد فرار، إذا هو يبدأ يفر من الأم لأن الأم ضعيفة لا تستطيع أن تصنع له شيئا، تبكي تصرخ، الأب أقدر على النفع وعلى الدفع. نعم. فلذلك ثم الصاحبة الزوجة، لأن الإنسان ملتصق بزوجته أكثر من الآخر. سليم. يعني هو يعيش معها، ثم آخر شيء الأبناء، لأن الأبناء ألصق بالأب من الصاحبة، يطلقها فارقة، لكن أبناء لا كيف؟ نعم. إذن الآن مشهد الفرار هو الآن بدأ من الأبعد إلى ألصق الناس به وهم الأبناء. طيب. بينما في المعارج هو مشهد عذاب وليس مشهد فرار، مشاهدة عذاب. أولا ذكر هذا مجرم وقال يود المجرم، هذا واحد، والمجرم يعني يفعل ما يشاء. ثم جرى ذكر القرابات، قال ولا يسأل حميم حميمة، فبدأ بأقرب القرابة وهو الأبناء. ثم قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، فعندما رأى مشهد العذاب أدركه الهلع والجزع، فبدأ بأقرب الآخرين. ثم هذا فيه إيحاء أن العذاب فوق التصور، لأن لا يقبل المساومة. عندما شاهد العذاب أراد أن يفتدي بأعز شيء حتى ينجو، فبدأ بأبنائه. تقولي لماذا لم يذكر الأب والأم؟ سليم. الإنسان عندما يفتدي من أحد غير يفتدي بما يرضيه أو بما يخالفه. لو أنا أفتدي بشيء من أحد بما يرضيه، طيب هو يعني كيف يفتدي بأمه وأبيه والذي والله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الأبوين بالبرهما، يقول له هذا الذي أمرتك به يا رجل أن تفتدي بما تضعهما في جهنم بدلك. سلام. فهذا يدل على سلام. يدل على عظيم مكانة الأبوين، يعني نزههم عن الذكر، لأنه لا يمكن حتى في اللحظات العصيبة لا يمكن، لأنه أن يفتدي بما يتقرب إليه، فكيف يفتدي بما يعني يغضب ربه؟ يا سلام. الرب أمره بالإحسان إليهما، يقول هذا الإحسان إليهما أن تضعهما في جهنم. فلا يمكن أن يذكر الأب والأم، لا يمكن. هناك فرار ممكن يفر، لكن هذا يعني يفتدي بهما لا يمكن، لأن كيف يعني يغضب يزيده عذابا فوق العذاب. بارك الله فيك دكتور فاضل السامرائي، انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بحضرتك في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، اللهم لا تؤاخذنا بما يقولون، واغفر لنا ما لا يعلمون، واجعلنا خيرا مما يظنون. على أمل اللقاء بحضرتكم في حلقة قادمة إن شاء الله. بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وغدا حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.